الرحمن الرحيم دروس في كتاب اللمعة الدمشقية الجزء الثاني كتاب الحج تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري ألقيت في سنة 1413 هجرية يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال فإذا طاف طواف الحج وسعى سعيه حل الطيب وقيل يحل بالطواف خاصة والأول أقوى للخبر الصحيح. كان الكلام في واجبات منى. قلنا بأن الناسك إذا حل في منى يوم العاشر يوم الناحر وجبت عليه واجبات ثلاث: الواجب الأول هو الرامي، الواجب الثاني هو الذبح، الواجب الثالث هو الحلق. على الخلاف الذي تقدم الكلام في أن هذه الأمور ترتيبها هل هو شرط في الصحة أو واجب من الواجبات التكليفية، تقدم الكلام فيما سبق بأنه لو قدم أو أخر بين هذه الأعمال الثلاثة هل يكون عمله صحيحا أو لا يكون عمله صحيحا، وبينا بأن هذا الاختلاف منشأه أن الترتيب بين هذه الأمور الثلاثة هل هو شرط في الصحة، بنحو لو أخل بالترتيب العمل لا يكون صحيحا بل يكون العمل باطلا، أو أن هذا الترتيب حكم تكليفي وليس حكم وضعي، بمعنى أنه يجب عليه هذه الأمور الثلاثة ويوجد واجب آخر عليه وهو أن يكون بهذا الترتيب. أما لو أخل بهذا الواجب الثاني فالواجبات الأخرى التي أداها، الأعمال الأخرى التي أداها تكون صحيحة وإن كان آثما بالإخلال بالترتيب الذي وجب عليه. هذه المسألة تقدم الكلام عنها. بعد ذلك قال المصنف بأنه إذا حلق الناسك فإنه حل له كل شيء إلا الطيب والنساء والصيد، هذه هي الأمور التي بقيت على الناسك بعد الحلق وقبل إتمام مناسك حج التمتع: الطيب، النساء، الصيد. يقول فإذا جاء إلى مكة وطاف طواف الحج أو طواف الزيارة وسعى سعيه حل له الطيب أيضا وبقي عليه الصيد محرم والنساء أيضا محرم. فلهذا قال فإذا طاف طواف الحج والذي قد يسمى بطواف الزيارة أيضا وسعى سعيه، طبعا بعد الطواف أتى بالركعتين وسعى بين الصفا والمروة، حل له الطيب أيضا. هذا هو المشهور بينهم، إلا أن بعضهم قال بأنه لو أتى بالطواف بطواف الحاج وإن لم يأتي بالساعي أيضا حل له الطيب، يعني قبل أن يسعى بين الصفا والمروة فإنه يحل له أن يستعمل الطيب، الروائح التي كان منهيا عنها عند إحرامه. وقيل يحل الطيب بالطواف خاصة وإن لم يكن هناك بعد لم يأتي بالساعي، وقيل يحل بالطواف خاصة، إلا أن الشارح يقول والأول أقوى يعني لا يحل له الطيب إلا بعد الإتيان بالطواف والساعي، والأول أقوى للخبر الصحيح الدال على ذلك، وهو في المجلد 14 صفحة 232 الحديث الأول 232. قال إذا قال الرواية عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء والطيب، فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد حل من كل شيء أحرم منه إلا النساء. إذن في الرواية ماذا يقول؟ فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة حل له الطيب إلا النساء. إذن من هنا تجدون بأن الإمام سلام الله عليه عبر فإذا زار البيت، ومن هنا سمي هذا الطواف أيضا بطواف الزيارة، ويسمى أيضا بطواف حج التمتع. على أي الأحوال يقول والأول أقوى، يعني أنه إنما يحل له الطيب بعد الطواف والسعي لا قبل السعي، والأول أقوى للخبر الصحيح. هذا كله إذا أخر الطواف والسعي عن الوقوفين. طب من الواضح أنه قلنا فيما سبق بأن مناسك الحج إنما يأتي دورها متى؟ يأتي دور مناسك الحج بعد الوقوفين، بعد الوقوف في عرفات، بعد الوقوف في مزدلفة، بعد إتيان أعمال منى. الآن لو فرضنا أن هذا الإنسان أتى بالطواف، طواف الحج والسعي بين الصفا والمروة قبل الوقوفين، إما من باب الإضطرار كما في حج التمتع، قلنا فيما سبق بأن الذي يحج حج التمتع إذا خافت كالمرأة خافت على نفسها الحيض لو أخرت الطواف والسعي إلى ما بعد أعمال منى تأتيها العادة الشهرية، فتستطيع أن تقدم طواف الحج والسعي بين الصفا والمروة قبل الوقوفين، فهذه المرأة قدمت الطواف والسعي قبل الوقوفين، إما بالإضطرار كما في هذه الصورة أو بالاختيار كما ذكرنا في حج القران والإفراد. قلنا بأن القارن أو المفرد مخير بين أن يؤخر الطواف والسعي إلى ما بعد الوقوفين، ويحق له أن يقدم ذلك على الوقوفين اختيارا، تقدم بيانه فيما سبق. حتى إما اضطرارا كما في التمتع أو اختيارا كما في القارن والمفرد. هذا الذي قدم طوافه وسعيه، يعني طواف الحج وسعيه على الوقوفين، أيضا حل له الطيب أو لم يحل له الطيب؟ هل يستطيع أن يستعمل الطيب الآن أو لا يستطيع أن يستعمل الطيب الآن؟ خب، نحن قلنا بأنه لو أتى بالطواف والسعي بين أعمال بعد أعمال منى حل له الطيب، أما لو أتى بهذين العملين الطواف والسعي قبل الوقوفين حل له الطيب أو لم يحل له الطيب؟ يقول يوجد قولان في المسألة. قول يقول بأنه نعم حل له الطيب. لماذا؟ باعتبار أنه إحلال الطيب، جواز استعمال الطيب كان متوقفا على الإتيان بالطواف والسعي، وهو قد أتى بالطواف والسعي سواء كان بعد أعمال منى أو كان قبل أعمال منى. وقول يقول لا، إنما يحل له الطيب بعد أعمال بعد الطواف والسعي إذا كان واقعا بعد أعمال منى، أما إذا كان قبل أعمال منى لا دليل على جواز الطيب واستعمال الطيب له، فيوجد قولان في المسألة. يقول هذا يعني إنما يحل له الطيب بعد الطواف والسعي إذا أخر الطواف، طواف الحج والزيارة والسعي عن الوقوفين بعرفات والمزدلفة، أما لو قدمهما يعني الطواف والسعي على أحد الوجهين، إما على وجه الإضطرار كما في التمتع، أو على وجه الاختيار كما في المفرد والقارين، ففي حل الطيب له أي لهذا الذي أتى بالطواف والسعي مقدما على الوقوفين، ففي حل الطيب من حين فعلهما قبل الوقوفين، أو توقف حل الطيب على أفعال منا وجهان في المسألة. وقطع المصنف في الدروس بالثاني، يعني لا يحل له الطيب إلا بعد أن يأتي بأفعال منا، فإن لم يأتي بأفعال منا فإنه لا يحل له الطيب وإن قدم الطواف والسعي على الوقوفين. وبعد أن أتى بهذا العمل وهو الطواف والسعي، بقي عليه من المحرمات النساء والصيد، وبقي من المحرمات النساء والصيد. فإذا طاف للنساء طواف النساء حللنا له أيضا، حل له النساء، أي حل له إتيان النساء أو النظر إليهن بشهوة إلى زوجته ونحو ذلك من المسائل التي ترتبط بالنساء. يقول فإذا طاف للنساء حللنا له. هنا توجد ثلاثة فروع. الفرع الأول، إذا طاف الرجل البالغ، الرجل إذا كان أو الذكر إذا كان بالغا وطاف، حل له النساء لأنه بالإحرام حرم عليه مواقعة النساء، النظر إليهن بشهوة ونحو ذلك من الأمور التي ذكرناها في محرمات الإحرام. فإذا طاف الذكر البالغ حل له ما حرم عليه بالإحرام، هذا فرع. الفرع الثاني، أن الذي أحرم كان ذكرا ولكن لم يكن بالغا، وإنما كان غير بالغ، كان صبيا، فهذا أيضا يحرم عليه. أو وإذا طاف طواف النساء يحل له شيء أو لا يحل له شيء. هذه المسألة تقدم الكلام عنها مرارا. قلنا بأن الصبي صحيح أنه لا يوجد في حقه حكم تكليفي، ولكنه يوجد في حقه ما حكم وضعي. ما هي الأحكام الوضعية؟ إذا لاقى يده بولا، يتنجس يده أو لا يتنجس؟ تتنجس يده، لا إشكال ولا شبه أنه تتنجس يده، والنجاسة حكم وضعي لا ارتباط له بأنه الذي أصابت يده البول هل هو بالغ أو ليس ببالغ. الصغير ضرب وكسر شيئا، بابا، أي شيء لشخص آخر محترم المال، ضامن أو ليس بضامن؟ نعم ضامن. الصبي قام بعمل مع امرأة أو غير امرأة، أدخل، هذا الدخول موجب للجنابة أو ليس موجب للجنابة؟ نعم موجب للجنابة. هل حرام هذا العمل أو ليس بحرام؟ ذاك حكم تكليفي الآن لا علاقة لنا به. المهم أن الأحكام الوضعية لا علاقة لها بكون القائم بها هل هو بالغ أو ليس ببالغ. وهنا أيضا كذلك، فإنه عندما أحرم الصبي الذكر غير البالغ حرم عليه النساء. مراد من الحرمة هنا مو الحرمة التكليفية، وإنما المراد ماذا؟ الحرمة الوضعية. خب تقول بأنه هنا لا توجد حرمة وضعية، قل أثرها يظهر هناك، وهو أن هذا الطفل لو لم يطف طواف النساء وبلغ لا يستطيع أن يتزوج، وإذا كان متزوجا أو كان معقودا له قبل ذلك لا يستطيع أن ينظر إلى ماذا؟ إلى هذه الزوجة. لماذا؟ لأنه في حال غير البلوغ أحرم وحرم عليه النساء. أثره أين ظهر هذا الحكم الوضعي؟ أثره ظهر بعد البلوغ. إذن هنا الفرع الثاني، وهو أن الذكر غير البالغ إذا أحرما فأيضا لا يحل له الطيب، ولكن مراد من الإحلال هنا يا إحلال الإحلال الوضعي، لا عفوا لا يحل له النساء إحلالا وضعيا إلا بعد الإتيان بطواف النساء، وإلا هذا الصبي افترضوا بأنه لم يأتي بطواف النساء، هنا ماذا؟ هنا لا يوجد عليه حرمة تكليفية، يعني الآن يستطيع أن ينظر إلى المرأة، ولكنه هذا حكم تكليفي، أما إذا بلى فإنه ماذا؟ يوجد ذلك الحكم التكليفي أيضا بسبب ذلك الملوعي الذي كان أوان غير البلوغ. قال فإذا طاف للنساء حللنا له إن كان رجلا ذكرا بالغا، وأما ولو كان صبيا فالظاهر أنه كذلك، يعني لم لا يحل له النساء إلا بعد طواف النساء. ولو كان صبيا فالظاهر أنه كذلك، ولكن من حيث ماذا؟ من حيث الخطاب الوضعي لا من حيث الخطاب التكليفي، فإنه الصبي لا يوجد في حقه خطاب تكليفي، لا توجد في حقه حرمة تكليفية، لا يوجد في حقه لو قام بعمل تجب الكفارة عليه باعتبار الحرمة التكليفية، لا. نعم وإن لم يحرمن عليه حينئذ، يعني وإن لم توجد هناك حرمة تكليفية حين عدم البلوغ، حين عدم البلوغ لا توجد هناك أي حرمة تكليفية، لا يترتب أي أثر صحيح. وإن لم يحرمن على الصبي حينئذ، يعني حين كونه صبيا غير بالغ، نعم متى يحرمنا؟ يحرمنا بعد البلوغ بدون رفع، لأنه هذا الإنسان قد أحرم ولم يخرج من إحرامه ولم يحل من حيث النساء، يحكمنا مكلفية فيحرمنا بعد البلوغ بدون طواف النساء إلى أن يأتي بطواف النساء. فإن كانت له زوجة معقودة لا يستطيع النظر إليها بشهوة، لا يستطيع المقاربة، ولا يستطيع أن يتزوج أيضا باعتبار العقد في حال الإحرام أيضا لا يجوز، فإذا يكون مرتبطا بطواف النساء. هذا هو الفرع الثاني. أما الفرع الثالث وهو أنه المرأة لو أحرمت فبما يحل لها الرجال، يقول يحل لها الرجال أيضا بطواف النساء، فما لم تطف طواف النساء فلا يحل لها الرجال، وأما المرأة فلا إشكال في تحريم الرجال عليها بالإحرام، وإنما الكلام أي وإنما الشك في المحلل من هذا التحريم، والأقوى أن المرأة حكمها كالرجل في هذه المسألة، يعني ما لم تطف طواف النساء لا يحل لها الرجال. ولو قدم طواف النساء، الإخوة يتذكرون هذا الفرع تقدم فيما سبق بأنه لا يجوز تقديم طواف النساء على الوقوفين مطلقا، سواء كان في حج التمتع أو كان في الإفراد أو القران. هناك تقدم قلنا أن الدليل الذي دل على جواز التقديم مرتبط بطواف الحج وسعيه لا بطواف النساء، وإنما طواف النساء تستطيع أن يؤخره إلى أي وقت آخر. إلا أنه مع ذلك يفرض هذا الفرض، أنه افترضنا أن هذا الإنسان قدم طواف النساء على الوقوفين، فهل يحل له النساء أو لا يحل له النساء؟ هذا الرجل قدم طواف النساء على الوقوفين، فهل يحل له النظر إلى زوجته بشهوة أو لا يحل له؟ يقول يأتي فيه الوجهان المتقدمان، أنه من أتى بطواف الحج والسعي هل يحل له الطيب أو لا، يأتي قولان تقدم فيما سبق، أيضا هنا يوجد قولان. ولو قدم طواف النساء على الوقوفين ففي حلهن أي النساء به فتيح لهن أي حل النساء به أي بطواف النساء المتقدم قول، أو توقف الحل على بقية المناسك الأخرى من أعمال منى ومن الإتيان بطواف الحج والساعي، الوجهان يعني الوجهان المتقدمان الإبلام عهدية، الوجهان المتقدمان فيما لو قدم طواف الحج والساعي على الوقوفين. سؤال: هذا الرجل طاف طواف النساء ولكن قبل أن يصلي جاءت زوجته يسمع إليه، فهل يستطيع أن ينظر إليها بشهوة أو لا يستطيع قبل أن يصلي ركعتي طواف النساء؟ قال: ولا يتوقف المحلل محلل على صلاة الطواف عملا بإطلاق الأدلة، باعتبار أن الروايات دلت على أن الإنسان إذا طاف طواف النساء فقد حلت له النساء. فسأعم من أنه أتى بركعتي صلاة طواف النساء أو لم يأتي بالركعتين. نعم، بقي حكم الصيد. إذن بعد طواف النساء حل له الطيب وحل له النساء وبقي عليه الصيد. الصيد على قسمين: صيد يسمى في كلماتهم بالصيد الحرمي، وصيد يسمى بكلماتهم بالصيد الإحرامي. الصيد الحرمي فهو محرم مطلقا، يعني سواء كان الإنسان محرما أو غير محرم، سواء كان ناسكا أو غير ناسك، وهو ماذا؟ وهو أن يصطاد داخل محوطة الحرم وحدود الحرم التي أشرنا إلى تلك الحدود فيما سبق، فإنه لا يجوز الصيد في هذه المنطقة. هذه المنطقة منطقة آمنة لا يجوز لأحد أن يصطاد فيها سواء كان محرما أو غير محرم. نعم، هناك هذا هو الصيد الحرمي، يعني الصيد الذي حرم بسبب الحرم. أما هناك صيد أو اصطياد إحرامي، يعني اصطياد حرم لا بسبب الحرم بل بسبب الإحرام، يعني إحرامه أدى إلى أن يكون الصيد عليه حرام، وهو ماذا؟ وهو خارج حدود الحرم، خارج حدود الحرم وهو مناطق منطقة الحل. هناك يجوز للإنسان أن يصطاد إذا لم يكن محرما. نعم، إذا كان محرما فلا يجوز له الصيد. يقول: أما الصيد الإحرامي أيضا يتوقف على الانتهاء من طواف النساء، فما لم ينتهي من طواف النساء فلا يجوز له الصيد الإحرامي أيضا كما لم يجوز له الصيد الحرامي. قال: وبقي حكم الصيد غير معلوم من العبارة، يعني أن الماتن لم يشر إلى حكم الصيد في عبارته، مو فقط في عبارة الماتن، وكثير من غير هذه العبارة كثير من الفقهاء أيضا لم يشيروا. والأقوى عند الشارح وماذا؟ والأقوى حل الإحرامي منه بطواف النساء، إنما قيد الإحرام قيد الصيد بالإحرامي لأن الصيد الحرامي يبقى على حرمته ولا علاقة له بالإحرام أو عدم الإحرام بالناسك وعدم الناسك. والأقوى حل الإحرامي أي الصيد الإحرامي من الصيد في قبال الصيد الحرامي بطواف النساء أيضا. ويكره له أي لمن أتى بمناسك منى، ويكره له لبس المخيط قبل طواف الزيارة. هذا الإنسان الذي انتهى من مناسك منى وحلق، قلنا حل له كل شيء إلا الطيب والنساء والصيد، إلا أنه يكره له أن يلبس اللباس المخيط قبل الإتيان بطواف الحاج. ويكره له لبس المخيط قبل طواف الزيارة وهو طواف الحج وقبل السعي أيضا، وكذا يكره تغطية الرأس، وكذا يكره الطيب، والطيب حتى يطوف، يعني وكذا يكره الطيب حتى يطوف للنساء، فإنه تقدم أنه من أتى بطواف الحج حل له الطيب، ولكنه يكره له أيضا أن يستعمل الطيب إلى أن يطوف طواف النساء. وكأنه ما لم ينتهي الإنسان من مناسك الحاج كأنه لا بد أن يكون في تلك الحالة من الإحرام التي أحرم لها، وإن أحل بالحلق، لأنه بالحلق خرج من المحرمات إلا هذه الأمور الثلاثة، إلا أنه مع ذلك يكره له استعمال الطيب أو استعمال اللباس المخيط أو تغطية الرأس ونحو ذلك. القول في العودة إلى مكة للطواف. قلنا فيما سبق بأنه بعد أن ينتهي من أعمال منى لابد أن ينتقل إلى الأعمال الباقية من حج التمتع، وهي طواف الحج، ركعتان للطواف، السعي بين الصفا والمروة، طواف النساء، ركعتان لطواف النساء، عند ذلك يكون حجه قد انتهى وكمول. إذن بعد الانتهاء من أعمال منى لابد من التوجه إلى مكة. الأحوط والمستحب أيضا استحبابا مؤكدا أن الإنسان يرجع في نفس اليوم العاشر إلى مكة، يعني بعد أن ينتهي من أعمال منى الثلاثة ينتقل مباشرة إلى مكة ويقوم بأعمال طواف الحج والسعي وطواف النساء وركعتي طواف النساء، ولا يؤخر ذلك عن اليوم العاشر. وإن أخر فليأتي به في الغد، يعني في اليوم الحادي عشر. حتى هل يستطيع أن يؤخر عن اليوم الحادي عشر أو لا يستطيع أن يؤخر عن اليوم الحادي عشر؟ يوجد قولان. قول يقول بأنه نعم يستطيع أن يؤخر إلى يوم الثاني عشر، يعني يبقى ثلاثة أيام في منى، العاشر، الحادي عشر، الثاني عشر إلى الزوال، ثم ينفر إلى مكة ويأتي بالأعمال ولا محذور. ولكن الأولى والأفضل والأكثر استحبابا أن يقوم بهذا العمل أو ينفر إلى مكة في اليوم العاشر، فإن لم يستطع في اليوم الحادي عشر، وإن كان يجوز له أن يبقى إلى اليوم الثاني عشر، يعني أن ينتهي من أعمال منى جميعا من المبيت والرامي، بعد ذلك يأتي بأعمال الحاج من طواف الحج والسعي ونحو ذلك من الأعمال. هذا قول. وقول آخر يقول لا، يجب عليه أن ينفر بعد اليوم الحادي عشر، ولا يجوز له أن يؤخر إلى اليوم الثاني عشر، ولو أخر يكون آثما. قال القول في العود إلى مكة للطوافين، طواف الحج وطواف النساء والسعي. يستحب تعجيل العود من يوم النحر متى فرغ من مناسك منى. العود إلى ماذا؟ إلى، يستحب التعجيل للعود إلى مكة ليومه، أي ليوم النحر وهو اليوم العاشر. ويجوز تأخير العود إلى الغد، يعني اليوم الحادي عشر، ثم يأثم المتمتع بعد الغد، يعني اليوم الثاني عشر. إذن عبارة الماتن تقول القول الثاني، وهو أنه يستحب له التعجيل في اليوم الأول وهو يوم النحر، فإن لم يستطع في اليوم الثاني وهو يوم الحادي عشر، وبعد لا يستطيع أن يؤخره أكثر من الحادي عشر لأنه يكون محرما فيكون آثما. في مطلق أقسام الحج وأنواع الحاج أو المتمتع خاصة، قال المتمتع خاصة، أما المفرد والقارن فيستطيع أن يؤخر إلى ما بعد اليوم الثاني عشر إلى آخر ذي الحجة. هذا هو الذي اختاره الماتن في الماتن. قال ثم يأثم المتمتع إن أخر العود بعده، يعني بعد الغد في المشهور، أما القارن والمفرد فيجوز لهما تأخيرهما، يعني تأخير الطوافين فيجوز لهما تأخيرهما تأخير الطوافين والسعي طول ذي الحجة لا عنه بعد لا يتجاوز عن ذي الحجة. هذا هو المشهور وهو القول الذي اختاره الماتن. والقول الآخر ماذا؟ وقيل لا إثم عليه، يعني يستطيع أن يؤخره إلى اليوم الثاني عشر، فعندها بعد الظهر يرجع إلى مكة ويأتيها بالأعمال، ولا يستحب له أن يقدم في اليوم الأول أو يجب عليه في اليوم الثاني، بنحو لو أخر عن اليوم الثاني يكون آثما شرعا. قال وأما القارن والمفرد فيجوز لهما تأخيرهما طول ذي الحجة لا عن ذي الحجة، وقيل لا إثم، وهو القول الثاني، وقيل لا إثم على المتمتع في تأخيره أي تأخير العود عن الغد، فلا فرق بين المتمتع وبين القارن والمفرد، من هذه الجهة لا فرق بينهم. ويجزي طول أو يجزئ طول ذي الحجة كقسيميه كالمفرد والقارن. خب شيخنا الشارح أيهما أقوى في نظركم؟ قال القول القيل هو الأقوى. قال وهو الأقوى، يعني أنه لا يأثم بالتأخير عن اليوم الحادي عشر، بل يحق له أن يؤخر إلى اليوم الثاني عشر، وهو الأقوى لدلالة الأخبار على ذلك. الرواية في الجزء الرابع عشر صفحة 244 من الوسائل في باب. قال الرواية عن أبي عبد الله الصادق قال سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح، فقال لا بأس، أنا ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق. طب الرواية صريحة في أنه تستطيع أن تؤخر الطوافين والسعي إلى ما بعد أيام التشريق، فلا محذورة فيه. وهو الأقوى لدلالة الأخبار عليه الصحيحة عليه. واختاره المصنف أيضا هو هذا القول، مختار المصنف يعني يجوز التأخير إلى اليوم الثاني عشر تأخيره عن الغد، واختاره المصنف في الدروس. وأما وعلى القول بالمنع، يعني لا يجوز له التأخير عن اليوم الثاني عشر عن اليوم الحادي عشر، يقول هذا حكم تكليفي وليس بحكم وضعي، يعني لو أخره وأتى بالعمل بعد ذلك أثم، إلا أن عمله يكون صحيحا. وعلى القول بالمنع لا يقدح التأخير في الصحة وإن كان آثما، لأنه خالف الحكم التكليفي. أما ما هو كيفية الطواف، النية ومستحبات الطواف، مكروهات الطواف، مستحبات الصلاة، واجبات الصلاة، مستحبات الدخول إلى مكة، يقول كلها نفسها تأرد كل ما ذكرناه في طواف عمرة التمتع ولدخول مكة من الغسل، من الواجبات، من المستحبات، من المكروهات، أيضا يأتي أين؟ يأتي في الطوافين، يعني في طواف النساء وفي طواف الحاج. وكيفية الجميع يعني الطوافين والسعي كما مر عندما تكلمنا في الدخول إلى مكة لطواف عمرة التمتع، وكيفية الجميع كما مر في الواجبات والمندوبات حتى في سنن دخول مكة، لأنكم تتذكرون قلنا لمن أراد أن يدخل مكة يستحب له الغسل، هذا أيضا يريد أن يدخل مكة لأنه الآن في منى، ومنى تبعد 10 أو 12 كيلومتر عن مكة، فلهذا كل المستحبات التي ذكرناها هناك أيضا تأتي هنا، حتى الغسل، حتى في سنن دخول مكة من الغسل والدعاء وغير ذلك من الأعمال التي تقدم الكلام عنها مفصلا هناك. ويجزي الغسل بمنى. خب هل يشترط أنه في الوسط يغتسل؟ يقول لا، يغتسل في منى ويأتي ولا محذور فيه. ويجزي الغسل بمنى، بل يجزي غسل النهار ليومه، لو اغتسل في النهار وقام بالأعمال في النهار أيضا يجزي، اما لو اغتسل في النهار واراد ان يقوم بالاعمال ماذا في الليل لا يحتاج الى غسل اخر، بل غسل النهار ليومه وغسل الليل لليلته، ولكن بهذا الشرط ما لم يصدر منه حدث، ما لم يحدث، فاذا صدر منه حدث فيعيد الغسل. هذه التفاصيل تقدم هناك في الغسل عندما تكلمنا في، غير انه هنا اي في الحاج ينوي بها اي بهذه المناسك، هناك كان ينوي عمرة التمتع، هنا ينوي ماذا؟ حج التمتع، فلا بد ان يغير النية. غير انه هنا اي في مناسك الحج ينوي بها اي بهذه المناسك الحاج لا العمرة، عمرة التمتع اي كونها اي تلك المناسك مناسك الحاج، فينوي طواف حج الاسلام او حج التمتع او غير حج الاسلام والتمتع من الاستيجار والنذر ونحو ذلك من الافراد، وايضا مراعيا للترتيب الذي اشرنا اليه، فيبدأ بطواف الحاج ثم بركعتي ثم السعي ثم طواف النساء ثم ركعتي طواف النساء. القول في العود الى منى، هذا الانسان الان قام باعمال الحاج يعني خرج من منى متوجها الى مكة، الان انتهت اعماله مناسك الحاج، يقول لا لابد ان يرجع الى منى مرة اخرى لانه توجد عنده واجبات متعددة في منى، واحدة منها المبيت ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وفي بعض الاحتمالات وليلة الثالث عشر كما سيأتي بيانه بعد ذلك. هذا واجب، وواجب آخر وهو أن يرمي الجمرات الثلاث في اليوم الحادي عشر وفي اليوم الثاني عشر، هذه من واجبات منى، إذن أعماله لم تنتهي بانتهاء طواف النساء وركعتي طواف النساء، بل واجبات منى الثانية موجودة. الواجبات الأولى لمنى تقدم الكلام عنها في اليوم الأول من حضوره في منى وهو يوم النحر، وعنده واجبات أخرى في اليوم الحادي عشر وفي اليوم الثاني عشر أو الثاني والثالث من أيام بقائه في منى، وهو رمي الجمرات والمبيت ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر. قال القول في العود إلى منى ويجب بعد قضاء مناسكه بمنى العود إلى منى. هنا العبارة يمكن تصحيحها، يعني نقول ويجب بعض قضائب مناسكه بمنى وخروجه من منى الى مكة العود الى منى مرة اخرى، يعني نحتاج الى تقديم، وإلا ويجب بعد قضاء مناسكه بمنى العود الى منى، قبل لعله لم يخرج من منى، لا معنى لأنه هو يعود إلى منى مرة أخرى، هو لم يخرج من منى حتى يعود إلى منى مرة أخرى. إذن لكي تصح هذه العبارة لا بد أن نقدر، نقول ويجب بعد قضاء مناسكه بمنى وخروجه إلى مكة العود إلى منى مرة أخرى. إذن نحتاج إلى تقدير حتى تصح العبارة، والأفضل أن ماذا نفعل؟ لا نقدر هذا التقدير ونقول بأن هذه بمنى غير تامة، وإنما لابد أن نقول ماذا؟ بمكة. ويجب بعد قضاء مناسكه بمكة العود إلى منى، عند ذلك تكون العبارة صحيحة ولا تحتاج إلى تقدير. وكما يقول الشارح والأمر سهل، هذا مرتبط بتصحيح العبارة، والظاهر يقول هكذا الموجود في النسخ صحيح. نحن راجعنا حتى النسخ المصححة المطبوعة حديثا أيضا وجدنا أن العبارة ويجب بعد قضاء مناسكه بمنى مو بمكة، إلا أن الشارح يقول والظاهر أن يقال بعد قضاء مناسكه بمكة العود إلى منى، مو بعد قضاء مناسكه بمنى العود إلى منى، وإن كان ذاك أيضا يمكن تصحيحه ولكن مع التقدير الذي أشرنا إليه. لماذا؟ قال لأن مناسك مكة متخللة خصوصا على مبنى الماتن، لأن الماتن أوجب الخروج في اليوم الحادي عشر. قال ولا يجوز التأخير إلى اليوم الثاني عشر. إذن ماذا؟ إذن مناسك منى تقع بين اليوم الأول وبين اليوم الثالث على مبنى المعتين. قال لأن مناسك منى متخللة بين مناسك منى أولا، لأن مناسك مكة متخللة بين مناسك منى أولا، يعني أعمال منى في اليوم العاشر، ومناسك منى آخرا، يعني أعمال منى في اليوم الحادي عشر وفي اليوم الثاني عشر، إذا خرج في اليوم العاشر، وإذا خرج في اليوم الحادي عشر فتكون متخللة بين اليوم الأول واليوم الثاني. إذا لا معنى لأن نقول أنه بعد قضاء مناسكه بمنى، بل بعد قضاء مناسكه بمكة. فإن قلت ذاك التوجيه الذي أشرنا إليه وهو أنه يمكن تصحيح العبارة، يقول ذاك لا يحسن من المصنف أن يؤكد على مناسك منى ويترك ما هو أقوى أثرا من مناسك منى، وهو ماذا؟ وهو الطوافين والسعي، فإنها أهم في مناسك الحج من أعمال منى. ولا يحسن تخصيص مناسك منى، يعني تخصيص مناسك منى بالذكر مع أن بعدها، يعني ما بعد مناسك منى وهو الطوافان والسعي، مع أن بعدها ما هو أقوى أثرا وأكثر اهتماما عند الشارع. الشارع يهتم بالطوافين والسعي أكثر من اهتمامه بمناسك منى. إذن لا يحصل من المصنف أن يخص بالذكر مناسك منى ولا يذكر ماذا؟ ما هو أقوى منها أثرا واهتماما عند الشارع. وما ذكرناه، يعني وما صححنا به العبارة، وما ذكرناه عبارة الدروس وغير الدروس، والأمر سهل لأنه مرتبط بتصحيح العبارة، لا يوجد هناك أمر يختلف عليه. وكيف كان؟ فيجب العود إلى منى إن كان خرج من منى، وإلا إن لم يكن خرج كما هو القول الآخر الذي قواه الشارح رحمة الله تعالى عليه، أنه يستطيع أن يؤخر أعمال ومناسك الحج إلى ما بعد اليوم الثاني عشر، إذن لا يجب عليه أن يخرج، يبقى ينتهي من أعماله ثم يخرج إلى مكة. قال وكيف كان فيجب العود إلى منى إن كان خرج منها، يجب العود لأي غرض؟ قال للمبيت بها ليلا، يجب عليه البيتوتة، هذا الواجب الأول، ثم رمي الجمرات في اليوم الحادي عشر، ثم رمي الجمرات في اليوم الثاني عشر. هذه قوله ليلا، تارة نقول أنه قيد احترازي، وأخرى نقول أنه قيد توضيحي. إن قلنا أن المبيت لا يصدق إلا على البقاء ليلا، نحن عندما نقول هذا بات أو مبيته صار في المكان الكذائي، ما معنى مبيته في المكان الكذائي؟ يعني انه بقي في النهار لو بقي في الليل، ولغة مبيته يعني قضى الليل هناك. اذا قوله ليلا يكون قيد توضيحي، لان المبيت لا يكون الا في الليل. اما اذا قلنا ان المبيت كما يصدق على البقاء ليلا يصدق على البقاء نهارا، من قضى نهاره في مكان لو صدق عليه لغة أنه بات فيه مبيته كان فيه، إذن هذا القيد يكون قيد احترازي، لأن المبيت يصدق على البقاء نهارا وعلى البقاء ليلا، والذي هو واجب من واجبات منها هو المبيت ليلا لا المبيت نهارا. يعني لا يحق للإنسان أن يبقى جميع النهار في منى ثم يذهب إلى مكة أو في مكان آخر ويبيت فيه. قال إن كان للمبيت بها ليلا، للمبيت ليلتين، هذه ليلتين قيد للمبيت مو قيد لليل، للمبيت ليلتين أو ثلاثا، يعني ليلة الحادي عشر، ليلة الثاني عشر، أو والثالث عشر كما سيأتي تفصيله بعد ذلك، كما سيأتي تفصيله. وأيضا بالنية، لا أنه بلا نية، أيضا لو مبات ونام بلا نية أيضا يحسب له أنه مبيت. مقرونا بالنية المشتملة على قصد المبيت في النسك المعين بالقربة بعد تحقق الغروب، وتفصيله سيأتي بعد ذلك إلى أي مقدار يجب البقاء، هل يجب من أول الغروب إلى طلوع الفجر أو يكفي من أول الغروب إلى نصف الليل أو من نصف الليل إلى طلوع الفجر، بحثه سيأتي بعد ذلك. الآن لو فرضنا بأن هذا الإنسان مبيته كان هناك ولكن بلا نية، إما نسي وإما جهل وإما تعمد، أصلا ما أراد أن ينوي، كان يعلم الحكم فترك النية وبات، فما هو حكمه؟ سيأتي إن شاء الله بعد ذلك أنه من ترك المبيت عمدا تجب عليه شرط. هذا الإنسان لو ترك المبيت عمدا في منى ولم يذهب إلى مكة أيضا للعبادة، وإنما ذهب إلى الرياض مثلا لينظر إلى محلات الرياض، مثلا كان عنده شغل في الرياض ذهب إلى الرياض أو إلى جدة أو إلى أي بلد آخر، فمبيته لم يكن في منى عمدا، فماذا يجب عليه؟ قالوا حجه صحيح، عمله صحيح، إلا أنه تجب عليه كفارة، وهو ماذا؟ وهو شاذ. هذا الإنسان الذي بات في منى بلا نية هل حكمه حكم من لم يبت في منى أو حكمه حكم من بات في منى؟ يعني هل تجب عليه الكفارة أو لا تجب عليه الكفارة؟ يقول قولان في المسألة، قول يقول بأن الشارع إنما أراد المبيت مع النية ومع عدم النية فمبيته بحكم عدم فهو لم يبت في منى فتجب الكفارة، وقول يقول هو أراد المبيت بنية حتى النية لم تتحقق فهو آثم، إلا أنه البيتوتة حصلت المبيت حصلت حاصل المبيت إذن لا تجب عليه الكفارة. قال ولو ترك النية ففي كون التارك للنية كمن لم يبت في منى، إذا لم يبت في منى فتجب عليه الكفارة كما سيأتي بعد ذلك. ففي كون التارك للنية كمن لم يبت في منى إذا تجب الكفارة، أو يأثم خاصة مع التعمد إذا كان عامدا أيضا. فقط هنا ماذا؟ هذا القول الثاني أنه لا هو بات في منى إلا أنه لم يعمل بهذا الحكم التكليفي وهو النية فيكون آثم ولا تجب عليه الكفارة. وجهان في المسألة، وجهان، قول يقول هذه البيتوتة بحكم العدم فتجب الكفارة، وقول يقول لا هذه البيتوتة ليست بحكم العدم بل هو آثم فقط. فما هو منشأ الوجهين؟ قال من تعليق وجوب الشاة على من لم يبت في منى، لأن الروايات التي أوجبت الشاة كفارة بشاة قالت على من لم يبت في منى، وهذا لم يبت في منى أو بات في منى، بات في منى. إذا سألت وين كنت تشي يقول لك أربط وكنت في منانا مبيتي في منا، نعم شرعا لم يبت في منا، احسنتم، اذا وجه اكو لان الشارع قال من لم يبت في منا تجب الكفارة، وانا بت في منا لو لم ابت في منا بل نمت في منا بت في منا. وقول اخر يقول مولا الشارع يريد البيتوتة الشرعية، وهذه بيتوتة عرفية وليست بيتوتة شرعية، والبيتوتة الشرعية ما هي؟ هي مع النية ومع عدم النية، فكأنه لم يبت، لم يبت عرفا لو لم يبت شرعا، لم يبت شرعا. اذا الشارع عندما قال الكفارة حكم من لم يبت يا بيتوتة، ان كان مراده لم يبت عرفا وهذا بات عرفا اذا لا تجب الكفارة، وان كان مراده لم يبت شرعا فهذا لم يبت شرعا فتجب عليه الكفارة. اذا بعد انت واستظهارك من الدليل، ماذا تستظهر من الدليل؟ ان المراد من لم يبت يعني من لم يبت عرفا، فهذا الانسان بات عرفا ولم يبت عرفا، او من لم يبت شرعا فهذا الانسان وان بات عرفا الا انه حيث لم يكن مع النية فلا يصدق أنه بيتوتة شرعية. قال هذه مسألة أخرى سيدنا الآن مو في كلامنا في هذا. قال من تعليق وجوب الشاتي على من لم يبت وهو يعني البيتوتة وهو حاصل بدون النية عرفا يصدق عليه أنه بات في منى وهذا دليل عدم وجوب الكفارة ومن عدم الاعتداد به أي بهذا المبيت شرعا بدون النية. هذه البيتوتة بيتوتة عرفية وليست بيتوتة شرعية ومن عدم الاعتداد بهذا المبيت شرعا بدون النية. هذا الواجب الأول. الواجب الثاني ورمي الجمرات الثلاث نهارا اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر في كل يوم يجب مبيت ليلته. يعني إذا بات في اليوم ليلة الحادي عشر يوم الحادي عشر لابد يرمي، بات في ليلة الثاني عشر يوم الثاني عشر لابد أن يرمي، بات في ليلة الثالث عشر يوم الثالث عشر لابد أن يرمي. ولو بات بغيرها يعني لو بات بغير منى فعن كل ليلة شاة تجب كفارة. ثم ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين المختار والمضطر يأتي بيانه والحمد لله رب العالمين.